قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب أرواح المؤمنين وغيرهم. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب أرواح المؤمنين وغيرهم، أي إذا نزعت الأرواح من الأجساد للموت فإن أرواح المؤمنين تكون في الجنة. وقد جاء في حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه الذي أورده النسائي بيان أن أرواح المؤمنين أنها على صورة طير في الجنة، وفي بعض الروايات تعلق في شجر الجنة، أي تأكل وترعى من شجرها، فهي على صورة طير. وجاء في بعض الأحاديث في حق الشهداء أنها في أجواف طير، في أجواف طير خضر، الشهداء جاء فيها بأنها في أجواف طير. وأما أرواح المؤمنين فهي على صورة طير، على صورة طير تعلق في الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده، حتى يبعثه حتى يبعثه يعني حتى يرده إلى جسده الرد الكامل. وإلا فإن الأرواح لها اتصال بالأجساد وتعاد إلى الأجساد وتكون في الجنة ولها تعلق بالأجساد، لا يعني أن الأجساد لا علاقة لها بالأرواح، بل كما أنها في الجنة فإن لها اتصال بالأجساد. وأمور الغيب يجب الإيمان بها والتصديق، وإن كان لا يدرك الإنسان كنهها بل عليه الإيمان والتصديق. وأمور الآخرة وأمور البرزخ وأمور الغيب ليست مما هو مثل ما هو مشاهد في الدنيا ومثل ما هو معروف في الدنيا، فإنها تكون في الجنة ومع ذلك لها اتصال بالأجساد. كما أنه جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان يكون في قبره ويفتح له باب من الجنة إن كان من المؤمنين، وباب إلى النار إذا كان من الكافرين، ويصل إليه عذاب الجنة، عذاب النار ونعيم الجنة، يصل نعيم الجنة إلى من يستحقه وعذاب النار لمن يستحقه في القبر. ومن المعلوم أن الجنة في السماء سقفها عرش الرحمن، ومع ذلك فإن الله تعالى يفتح باب، يعني يفتح له في قبره باب إلى الجنة، ويفتح لمن كان بخلاف ذلك باب إلى النار. وأمر الغيب يجب الإيمان بها والتصديق، وإلا يدرك الإنسان كناها، لأنها ليست من جنس ما هو معروف في الدنيا. أورد النسائي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما نسمة المؤمن طائر في الجنة، طائر نعم في الجنة، نعم في شجر الجنة، ما في صورة إيه؟ نسمة المؤمن طائر، أيوه. إنما نسمة المؤمن طائر في الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم القيامة، حتى يبعثه الله إلى جسده يوم القيامة، يعني أن الأرواح تكون في الجنة على صورة طير، وأنها تعلق في الأشجار أي تأكل منها وتنتفع بها، أي أشجار الجنة. هذه أرواح المؤمنين، ولكن لها ارتباط بالأجسام ولها اتصال بالأجسام على الكيفية التي شاء الله عز وجل والتي يعلم الله سبحانه وتعالى. أما الشهداء فقد جاء في أنها في أجواف طير خضر، أنها في أجواف طير خضر. وقد قال بعض أهل العلم إن الله تعالى خص الشهداء بأن جعل أجوافهم أرواحهم في أجواف طير خضر، أنها لما كانت أرواحهم في أجسادهم وقد أرخصوها في سبيل الله وقدموا أنفسهم في الجهاد في سبيل الله حتى تشهدوا، فالله تعالى جعل لتلك الأرواح أجواف طير كما كانت في أجساد في الدنيا، نقلها الله من جسد في الدنيا إلى أجواف طير في الجنة، فكانت في جسم في الدنيا فتكون في أجواف طير في الآخرة، لأنها كانت في جسد إنسان فتنتقل إلى جوف طير. أما أرواح المؤمنين فإنها تكون على صورة طير كما جاء في هذا الحديث أنها تكون على صورة طير، وهذا في عموم المؤمنين، أما خصوص المجاهدين في سبيل الله فقد جاء فيها أنها بأجواف طير. وأما يسناد هذا الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة التي حصل لها شهرة وحصل لها انتشار ووجد أتباع عنوا بها وخدموها فتميزت على غيرها بهذا السبب، وإلا فإن هناك من العلماء في زمنهم وبعد زمنهم وقبل زمنهم من كانوا أصحاب اجتهاد ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة، لأنه كان في أزمانهم قريبا من أزمانهم مثل الليث بن سعد المصري فقيه مصر ومحدثها، وذل عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها، وكذلك سفيان الثوري وغيرهم من الأئمة الأجلة المشهود لهم بالفقه وإسحاق بن راهوية الذين جمعوا بين الفقه والحديث، ولهم اجتهادات ولهم أقوال كثيرة منثورة في كتب الفقه والحديث وفي كتب التفسير، عندما يأتي مثل المسائل قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، لكن هؤلاء الأربعة اشتهروا بهذا لأنه حصل لهم أتباع وحصل لهم تلاميذ وأناس عنوا بمذاهبهم فاشتهروا بذلك، وإلا فإن فيه من هو مثلهم في الفقه وفي التمكن في العلم مثل الذين أشرت إليهم في أقطار مختلفة، بل قد عرفنا أن المدينة فيها فقهاء سبعة مشهورون بهذا اللقب الفقهاء السبعة، معروفون بالفقه ومعروفون بالحديث، وفي كل زمن في الأزمان المتقدمة يعني فيه أناس علماء أجلة جمعوا بين الفقه والحديث ولهم اجتهادات ولهم أقوال مشهورة ومنثورة في الكتب، لكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء من وجود أتباع عنوا بأقوالهم ومذاهبهم كما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة. والإمام مالك حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عند أصحاب الكتب الستة جميعا، ويروي عن عبد الرحمن بن كعب عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري بن شهاب الزهري، وهو ثقة فقيه معروف بالفقه والحديث وإمام مشهور وهو من صغار التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو تابعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب، عن أبيه كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا والذين نزل بهم القرآن، يقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، لقد تاب الله عن نبي المهاجرين ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فهو أحد هؤلاء الثلاثة الذين نزل فيهم القرآن وأنزل الله توبتهم توبته عليهم في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل، هو أحد هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك رضي الله عنه. ثم إن هذا الحديث بهذا الإسناد رواه الإمام أحمد في مسنده عن الإمام الشافعي، والإمام الشافعي رواه عن الإمام مالك ففي إسناد هذا الحديث عند الإمام أحمد ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب أهل السنة يروي بعضهم عن بعض. الإمام أحمد يروي عن شيخه الشافعي هذا الحديث الذي معنا، والإمام الشافعي يرويه عن شيخه الإمام مالك، فهو حديث مشتمل على ثلاثة في إسناده عند الإمام أحمد هم أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. الإمام أحمد يرويه بالمسند عن شيخه الشافعي، والشافعي يرويه عن مالك، وهؤلاء الثلاثة المتتابعون كل منهم يكنى بأبي عبد الله، مالك كنية أبو عبد الله، والشافعي كنية أبو عبد الله، وأحمد كنية أبو عبد الله، وأحمد كنيته أبو عبد الله، فهم يكنون بكلية واحدة هي أبو عبد الله. ولما ذكر ابن كثير هذا الحديث عند في سورة آل عمران أن قال ولا كتبنا لمن قتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ذكر هذا الحديث وعزاه إلى المسند وقال هذا حديث عزيز، هذا إسناد عزيز يعني نادر، يعني نادر وقوي، يعني فيه ندرة من حيث أنه يعني الأحاديث التي تقوم بهذه السلسلة ليست كثيرة، وأيضا فيه قوة من جهة أن فيه هؤلاء الأئمة الأجلة. قال هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة، ذكر ذلك في تفسير سورة آل عمران عند قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى حديث أخرج أصحاب كتب الستة، كعب بن مالك خرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا مع عمر رضي الله تعالى عنه بين مكة والمدينة أخذ يحدثنا عن أهل بدر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرينا مصارعهم بالأمس، قال هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا، قال عمر رضي الله تعالى عنه والذي بعثه بالحق ما أخطأوا فيك، فجعلوا في بئر فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فإني وجدت ما وعدني الله حقا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه تكلم أجسادا لا أرواح فيها، فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ثم ورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة الكفار الذين قتلوا في بدر وألقوا في القليب، قال عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبرهم بمصارعهم بالأمس، يعني قبل يوم المعركة، اليوم الذي قبل يوم المعركة، يقول فلان يقتل هنا وفلان يقتل هنا وفلان يعني يكون هذا مكانه، فيريهم أماكنهم قبل أن يأتي اليوم الذي يكون فيه القتال، وقبل أن يكون اليوم الذي قتلوا فيه. أطلعه الله عز وجل وأخبر أصحابه بالأماكن التي يصرع فيها كل واحد من هؤلاء الصناديد من صناديد الكفار، فلان هذا مكانه وهذا مكانه وهذا مكانه، وهكذا يريها عليه الصلاة والسلام قبل اليوم الذي حصل فيه قتلهم، قبل اليوم يري أماكنهم. قال فما تجاوزوا فيك، أي تلك الأماكن التي أشار إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل وجد في المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من جمال قدرة الله سبحانه وتعالى، جمال قدرته، ومن اطلاع الله عز وجل على ما شاء من غيبه، من اطلاع الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام على ما شاء من الغيب، لأنه أخبر أن فلان يقتل وأنه يقتل في المكان فلان، الذي بينه لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد وجد وتحقق ذلك بالفعل طبقا لما أشار إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأن كل واحد ما تجاوز المكان الذي أشار إليه النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, فهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام, ومن الأمور الخارقة للعادة حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل أناس قبل أن توجد المعركة, وأخبر بمكان كل واحد منهم, ثم وقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فهو من دلائل نبوته وأنه رسول الله حقا, وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم إنهم ألقوا في قليل, جروا ورموا في قليل في بدر, فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وناداهم بأسمائهم, يا فلان يا فلان يا فلان, إني وجدت ما وعدني ربي حقا, فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يخاطبهم بأسمائهم ويناديهم. قال عمر رضي الله عنه, كيف تخاطب أجسادا لا أرواح لها أو لا أرواح فيها؟ لأنه يعني يعلم بأنه عندما يحصل الموت خرجت روح من الجسد, فبقي الجسد بدون روح, فبقي الجسد بدون روح, لكن كما عرفنا الأجزاء الأرواح تعاد إلى الأجساد. حديث البراء بن عازب الطويل المشهور, إذا وضع الإنسان في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه, تعاد إليه روحه ويأتيه ملكان ويجلسانه, ويسأل ويجيب, إن كان من الموفقين أتى بالجواب الطيب الذي يثبته الله عليه, وإن كان من المخذولين كان بخلاف ذلك والعياذ بالله. وقوله خاطب أجساد لا أرواح فيها يعني أنهم قد ماتوا لكن الروح لها اتصال بالجسد, وحديث البراء بن عازب دل على أن الروح ترجع للجسد, لكن لا يعني أنها تكون موجودة في الأجساد دائما, بل تذهب ويكون لها اتصال بالأجساد, والله على كل شيء قدير. النبي عليه الصلاة والسلام قال, ما أنتم بأسمع مما أقول, ما أنتم بأسمع مما أقول منهم, بأسمع لما أقول منهم, يعني إنهم هم يسمعون وأنتم لستم أسمع منهم, وإن كنتم يعني بجواري والله تعالى أسمعهم ذلك, لكن هذا لا يعني أن كل ميت يسمع إذا قوطل, لأن هذا يعني دليل خاص, والنبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم لأن في ذلك تبكيت وتقريع لهم, لأنهم الذين توغلوا في الإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام واشتدوا في الأداء في إيذاء عليه الصلاة والسلام, وحصل منهم ما حصل, وخاطبهم هذه المخاطبة, فلا يدل على أن الميت يخاطب وأنه يسمع من يخاطبه مطلقا, وأن كل إنسان إذا خاطب ميتا فإنه يسمعه ويعلم ما يقول, لا يدل هذا عليه, وإنما هذا حصل مع هؤلاء في هذه القصة وفي هذه الحادثة, والله تعالى على كل شيء قدير أسمعهم حتى يكون في ذلك زيادة عذاب لهم وزيادة تقريع وتبكيت لهم, لأنهم حصل منهم ما حصل من شدة الإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام وللمسلمين معه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال كنا مع عمر على أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة أخذ يحدثنا عن أهل بدر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرينا مصارعهم بالأمس, قال هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا, قال عمر والذي بعثه بالحق ما أخطأوا تيكا, فجعلوا في بئر فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا, فإني وجدت ما وعدني الله حقا, فقال عمر تكلم أجسادا لا أرواح فيها, فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منها. حدثنا قال أخبرنا عمرو بن علي, أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس, عمرو بن علي الفلاس المحدث الناقد وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو محدث ناقد كالذي كتلميذه، لأن كل من عمرو بن علي الفلاس ويحيى القطان نقاد وكلامهم في الرجال كثير، إلا أن عمرو بن علي كثيرا ما يأتي بلفظ الفلاس عندما يقول ضعفه الفلاس وثقه الفلاس قال فيه الفلاس كذا، المراد عمرو بن علي هذا. ويحيى القطان يقال القطان، ضعفه القطان أو وثقه القطان أو ينسب يقال يحيى بن سعيد القطان. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة. حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو ابن المغيرة هذه الذي قالها هو من دون يحيى بن سعيد القطان، إما عمرو بن علي أو النسائي أو من دون النسائي. وهذه طريقة العلماء عندما يكون هناك شخص ذكره تلميذه باختصار باسمه فقط دون أن ينسبه، فإن من أراد نسبته لا ينسبه كما ينسبه تلميذه فيقول فلان من فلان من فلان، وإنما يأتي بلفظ يدل على أنه ليس من التلميذ وهي قوله هو من فلان، لأن يحيى بن قطان يحيى بن سعيد القطان ما زاد في روايته عن ذكر شيخه إلا على لفظ سليمان شيء، ما زاد على لفظ سليمان شيء، قال حدثنا سليمان ما زاد عليها شيء. اللي بعده قال هو ابن المغيرة لكن لم يستجز لنفسه أن يقول سليمان بن المغيرة، لأنه لو قال سليمان المغيرة علم أنها من التلميذ، هو الذي ينسب بدون هو وبدون يعني. أما غيره إذا أراد أن يوضح وأن يأتي بزيادة توضيح فيأتي بلفظ يدل عليه وهو إما هو وإما يعني، يعني ابن فلان أو هو ابن فلان، يعني ابن فلان أو هو ابن فلان. فإذا كلمة هو ابن المغيرة الذي قالها هو من دون يحيى بن سعيد القطان، ولا يقول هو يحيى بن سعيد القطان، لأن يحيى بن سعيد القطان إذا أراد أن يقول يقول فلان ابن فلان ابن فلان بدون هو، لكن الذي دونه هو الذي يحتاج إلى هو، يحتاج إلى هو أو إلى يعني. حدثنا ثابت. حدثنا ثابت بن أسلم البناني البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدمه 10 سنوات منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله، وتحمل الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا فهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وجابر وأبو سعيد وعائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين الهادين المهديين الذي ورد في فضائله الأحاديث الجمة الكثيرة الدالة على فضائله ومناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد تولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه ومكث فيها 10 سنوات كثرت فيها الفتوحات وانتشرت فيها دعوة الإسلام وفتحت البلاد في تلك السنوات، فكان تحقق فيه ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في الرؤيا التي رآها، وهي أنه لما أنه رأى نفسه على بئر يمتح منها من الماء فمتح منها ما شاء الله أن يمتح، ثم أخذها ابن أبي قحافة فمتح منها ذنوبا أو ذنوبين، ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن، يعني حتى رووا من الماء، وهذا فيه إشارة إلى انتشار الإسلام في زمانه وإلى كثرة الفتوحات في زمانه وإلى طول خلافته طول مدة خلافته وحصول الفتوحات العظيمة التي حصلت فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو أحد العشرة الذين سردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وبشرهم الجنة أولهم الخلفاء الراشدين الأربعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعد بن وقاص في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. سردهم في حديث واحد وثانيهم بل أفضلهم وأفضل الصحابة عموما بعد الصديق الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمع المسلمون من الليل ببئر بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ينادي يا أبا جهل بن هشام ويا شيبة بن ربيعة ويا عتبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنادي قوما قد جيفوا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. ثم ورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله وهنا ناداهم بأسمائهم يا أبا جهل بن هشام يا شيبة بن ربيعة يا شيبة يا عتبة بن أتبع بالربيعة يا فلان يا فلان بأسمائهم هل وجدتم ما وعدكم ربي ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقيل يا رسول الله تخاطب قوما قد جيفوا يعني صاروا جيفا يعني ماتوا وتغيرت أجسادهم وصارت جيف هذا هو معنى قول جيفوا يعني صاروا جيفا. قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أنهم لا يستطيعون كلام يعني لا يستطيعون أن يردوا ولكنهم يسمعون لأن المقصود هو تبكيتهم وتقريعهم وقد حصل ذلك فإنهم سمعوا وأسمعهم الله عز وجل ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. أخبرنا سويد بن نصر سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن حميد عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ذكر في ترجمته أنه مات وهو ساجد في الصلاة. حميد بن أبي حميد الطويل قالوا إنه مات فجأة في الصلاة وهو ساجد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة يروي عن أنس وقد مر ذكره. وهذا الحديث رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي لأن فيه سويد بن نصر وابن المبارك وحميد وأنس أربعة بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص وعن أنس نعم ما في ذكر عمر لا ما نعم عن أنس أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص اثنان مروزيان واثنان بصريان اثنان مروزيان وهما سويد وعبد الله المبارك واثنان بصريان وهما حميد بن ابي حميد الطويل وانس بن مالك. وقال اخبرنا محمد بن ادم قال حدثنا عبده عن هشام عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال إنهم لا يسمعون الآن ما أقول لهم. فذكر ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت وهل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت قوله إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها لما بلغها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما جاء في أهل بدر أي الكفار الذين قتلوا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بما أسمع لما أقول منهم قالت وهل ابن عمر يعني غلط وأخطأ إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو إنما أراد من سلم أنهم يعلمون ما أقول لهم. ثم تلت الآية إنك لا تسمع الموتى, وهي استدلت بالعموم بعموم الآية, ولكن كما هو معلوم هذا مما خص من عمومها, هذا مما خص من عمومها, وأن الله تعالى يعني أسمع هؤلاء الكفار هذا التبكيت وهذا التقريع الذي خاطبهم به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحديث ثابت عن ابن عمر وعن غيره, وفيه حصول ثبوت السماع, وما حصل من عائشة هو من الاستدلال بالآية, ولكن وفقوا بين ما استدلت به عائشة وبين ما جاء في هذا الحديث من أن هذا مما خص, وأن الله تعالى أسمع هؤلاء لما فيه من التوبيخ والتقريع والتبكير لهم بأنهم قد آذوا الرسول عليه الصلاة والسلام وبالغوا في إيذائه, وخاطبهم بهذا الخطاب الذي فيه التقريع والتبكير. لا شيء آخر حديث هم تتلت الآية. نعم لا حتى تلت الآية. لا حتى إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت. قال أخبرنا محمد بن آدم. أخبرنا محمد بن آدم هو الجهني, وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. حدثنا عبده. قال حدثنا عبده بن سليمان الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن هشام عن هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام تابعي مشهور أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين في هذه المدينة, مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم, أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في عصر التابعين, فيهم أو منهم عروة بن الزبير بن العوام الذي معنا في هذا الإسناد, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن خالته عائشة, يروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهو عبد الله بن عمر الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهورين بهذا اللقب, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك ومغيرة عن أبي زناد عن الأعرج. مالك ومغيرة. نعم. ومغيرة. عن مالك ومغيرة. لأن معطوف على مالك. قال أخبرنا قتيبة عن مالك ومغيرة عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم, وفي حديث مغيرة كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب, تراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب أو منه يركب. أورد النسائي بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم أو كل بني آدم يبلى إلا عجب الذنب, منه خلق ومنه يركب, منه خلق ومنه يركب, يعني منه خلقه الأول فإنه خلق أولا ثم منه يركب الخلق يعني بعد ذلك مرة أخرى, فيكون هو الذي بدأ به في الأول ويكون كذلك في الإعادة, هو يكون غيره تابعا له, يكون غيره من الجسد تابعا له عجب الزند. كل بني آدم وفي رواية مغيرة كل بن آدم, يعني أن الفرق بين مالك وبين مغيرة بهذين اللفظين, مالك قال بني آدم والمغيرة قال ابن آدم, كل بن آدم يبلى أي خلقه. ثم إن هذا العموم وهذا يدل على أن الأجساد أنها تبلى وأنها تأكلها التراب. والله تعالى يقول في القرآن قد علمنا ما تنقص الأرض منهم, يعني فنحن نعيده, نعلم الذي أخذت الأرض منهم فنعيد ونستخلص من الأرض ما اختلط بها حتى ترجع كل ذرة إلى مكانها, حتى ترجع كل ذرة إلى مكانها. والخلق مرة أخرى أو إعادة الخلق إنما هو برجوع الأجزاء التي كانت فيه من قبل, بحيث كل ذرة أو كل جزء يركب في مكانه حتى يعود الجسد الذي كان في الدنيا. وليس معنى أنه منه خلق ومنه يركب, يعني معناه أن عجز الذنب والموجود ثم يأتي ذرات أو يأتي أجزاء يعني تركب عليه وهي لا وجود لها في الدنيا, لا, بل الذي يأتي وكل ذرة تأتي إلى مكانها من الجسد الذي كان في الدنيا, لأنه هو الذي أحسن وأساء فيناله النعيم والعذاب. ولو كان يحصل شيء لا وجود له في الدنيا يكون العذاب على شيء لا وجود له في الدنيا, ولكن النعيم والعذاب يكون على شيء موجود في الدنيا. الجسد الذي كان في الدنيا هو الذي يعاني, ليس تركيب جديد وتكوين جديد ما علاقة, لا علاقة له بالجسد الأول, لا, بل هو نفس الجسد الأول. ولهذا جاء في القرآن اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم, تكلم الأيدي اللي كانت في الدنيا, ما هي الأيدي الجديدة, الأيدي التي كانت في الدنيا هي التي تتكلم وتشهد, تقول يد أنا بطشت, تقول رجل أنا مشيت, ويقول فرج أنا زنيت, وهكذا. يعني نفس الأجزاء اللي كانت في الدنيا هي التي تعاد, هي التي تعاد حتى تلقى الجزاء, إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولو كان الذي يعاد جسد آخر لكان ينعم جسد لم يعمل خيرا ويعذب جسد لم يعمل شرا. نفس الأجساد الأولى هي التي تعاد. وإذن فالعجب الذنب الذي منه الخلق ومنه يركب, يعني معناه أن تأتي الأشياء وتتابع حتى يعود الجسد كما كان ثم يبعثه الله, يخرج تفتح القبور ويخرج أصحابها منها, يخرج أصحابها منها. وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه, أنا سيد الناس يوم القيامة وأول من ينشق عن القبر, وأول من ينشق عن القبر, وأول شافع وأول مشفع. ويستثنى من هذا الحديث يعني عمومه وأنه يبلى أجساد الأنبياء, فإنها لا تبلى ولا يأكلها التراب, بل هي باقية, أجسادهم باقية في قبورهم كما وضعت, ما حصل لها تغيير, لا يحصل لها تغيير ولا يحصل لها تأثر ولا تأكل الأرض منها شيئا, بل تبقى كما وضعوا وحتى يحصل البعث فتخرج تلك الأجساد من القبور وليست تجتمع وهي متفرقة كما يحصل لغيرهم. أما غير الأنبياء فلم يأتي شيء يدل على حصول البقاء أو بقاء الأجساد دون أن تتغير ودون أن تتأثر, الذي ورد فيه حديثهم الأنبياء إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما غيرهم فإنه لم يرد فيه شيء, لكن وجد في المشاهدة والمعاينة من مضى عليه وقت طويل ثم نبش ووجد أنه لم يتغير جسده, وهذا حصل لعبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه, وهو ممن استشهد يوم أحد, فإنه دفن في مكان المعركة ثم إن الوادي قرب منه, يعني الوادي انحفر فقرب من القبر, فخشي ابنه جابر أن يصل إليه السيل وأن يحمله, يعني يحمله من قبره, يعني يصل إليه ويحمله, فنبشه بعد ستة أشهر, نبشه بعد ستة أشهر من دفنه فوجده كما وضع, وجده كما وضع لم يتغير منه شيء. على حالته التي وضع عليها رضي الله عنه وارضاه. لكن هذا لا يدل على بقاء الأجساد إلى يوم البعث والنشور، لأن هذا ما فيه دليل، ما ورد فيه دليل. الذي ورد فيه دليل يؤمن به ويصدق به، والذي ما ورد فيه دليل لا يقطع له في البقاء، وأن الأرض لا تأكل جسده، بل يحتمل أن يبقى ويحتمل أن تأكل الأرض جسده، والله تعالى أعلم. لكن هذا مما شوهد وعين بعد 6 أشهر، وجد أنه لم يتغير. كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. نعم. هذا أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره. عن مالك ومغيرة. عن مالك وقد مر ذكره، ومغيرة هو ابن عبد الرحمن الحجامي. مغيرة بن عبد الرحمن الحجامي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان. عبد الله بن ذكوان لقبه أبو الزناد، لقبه أبو الزناد، وهي لقب على صورة الكنية أو على صفة الكنية، ليست كنية أبو الزناد ولكنه لقب، وكنيته غيرها، ولكنها كنية على صفة الكنية، لقب على صفة الكنية أو على صيغة الكنية أبو فلان، وهو ليس أبو فلان، وإنما هذا لقب له أبو الزناد. وعبد الله بن ذكوان وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الأعرج، والأعرج لقب لعبد الرحمن بن هرمز المدني، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بلقبه، يأتي ذكره باللقب ويأتي ذكره باسمه عبد الرحمن ابن هرمز. وقد ذكرت أن من أنواع علوم الحديث أن تعرف الألقاب حتى لا يظن أن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة، من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص، وفي الحقيقة إنما هو شخص واحد وليس شخصين. لكن من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص، ومن عرف لا يلتبس عليه الأمر. عبد الرحمن بن هرمز كنيته لقبه الأعرج، وأبو الزناد أيضا هو لقب لعبد الله بن ذكوان. أبو الزناد لقب والأعرج لقب، إلا أن الأول لقب على صيغة الكنية وعلى صفة الكنية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل المكثر من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، مع أنه إنما أسلم عام خيبر يعني في السنة السابعة، وملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنوات مكنته من أن يتلقى الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا غرابة ولا عجب من كونه يتأخر إسلامه ثم يكون مكثرا من الحديث، لأنه حصل له أمور مكنته من ذلك. من هذه الأمور أنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من طعامه ويشرب من شرابه ويجلس معه في مجلسه ويسمع حديثه، فكثر حديثه بسبب هذه الملازمة. وأما غيره فكانوا يذهبون ويأتون، يذهبون يأتون إلى مجلسه ويذهبون، وأما هو ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، فقير ليس عنده ما يأكل إلا ما يحصله تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل له بذلك أن سمع الحديث الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه له بالحفظ، فكان يحفظ الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه عمر ومكث مدة طويلة وعاش، وكان مقامه في المدينة، والمدينة الناس يأتون إليها ويصرون عنها. ومن المعلوم أن الذين يقدمون المدينة إذا سمعوا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يأتون إليه ويأخذون منه ويعطونه. لهذه الأمور كثر حديثه رضي الله تعالى عنه وارضاه, وليس بغريب ولا بعجيب ان يكون الذي لازمه بعد الخيبر اكثر ممن لازمه في مكة بعض الصحابة الذين تقدم اسلامهم ولم يروى عنهم من الحديث مثل ما روي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه, وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, بل هو اكثر السبعة على الاطلاق. لم ينقل عن احد من الصحابة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما نقل عن ابي هريرة رضي الله عنه ومثل ما رواه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. والله تعالى اعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.